الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا تزال وقفتنا القرآنية مع سورة البقرة، وسأواصل في هذا المجلس ذكر بعض الآيات من سورة البقرة والتي تدل على شدة العناد الذي اتصف به بنو إسرائيل. فمن تلك الآيات قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وقال تعالى في آية أخرى من سورة البقرة أيضا دائما: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يعني سبحان الله، في هذه الآيات كما ذكر أهل التفسير أن الله جل وعلا يعني أخذ الميثاق على بني إسرائيل بأن يعملوا بما في التوراة، بأن يعملوا ويتبعوا ما أنزله الله تبارك وتعالى عليهم في التوراة، فرفضوا ذلك. أعوذ بالله، رفضوا ذلك. فبماذا هددهم الله تبارك وتعالى؟ يعني تصوروا، سبحان الله، تصوروا بماذا هدد الله جل وعلا هؤلاء القوم المعاندين. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. يعني لما رفضوا الأخذ بالتوراة والعمل بها رفع الله جل وعلا عليهم جبل الطور. يعني تصوروا جبل فوق رؤوسهم، جبل فوق رؤوسهم، رفع الله تعالى الطور فوق رؤوسهم. يعني يتبعوا التوراة ولا نطيح عليكم الجبل هذا؟ تصوروا، سبحان الله. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. سبحان الله، ممكن في هذه اللحظة، في هذه الدقيقة كما يقولوا احنا، يقولوا خلاص خلاص نمن وسنتبع، ولكن ما إن تمر يعني ساعات وأيام حتى يعودوا إلى غيهم، إلى كفرهم، إلى عنادهم. ولهذا قال تعالى: ثم توليتم من بعد ذلك. وقال في الآية الأخرى: خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا. ما هو جوابهم؟ قالوا سمعنا وعصينا، والعياذ بالله. سمعنا وعصينا، يعني تأمل، يعني يصل تهديد الله تعالى لهم بأن يرفع فوق رؤوسهم جبلا، كما قال تعالى في آية الأعراف: وإذ نتقنا الجبل فوقكم كأنهم ظلة، كأنه ظلة، عفوا، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع به. يعني ظنوا هنا ظاهر أنها بمعنى اعتقد، وظنوا أنه واقع به. خذوا ما آتيناكم، ولكن مع ذلك يعاندون ويعودون إلى طغيانهم وإلى عصيانهم. أيضا من الآيات، الدالة على شدة عناد بني إسرائيل وإبائهم وكبرهم واستكبارهم والعياذ بالله، قصة البقرة، وسورة البقرة سميت بذلك بسبب هذه القصة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهذه القصة باختصار أن بني إسرائيل قتل فيهم قتيل، يعني مات منهم رجل، فاختلفوا وتنازعوا في من قتله، يعني جماعة تقول هؤلاء من قتله، وجماعة أخرى تقول لا فلان هؤلاء من قتله، فتنازعوا في ذلك. فجاءوا إلى موسى فأخبروه بالقصة، فماذا فعل موسى عليه الصلاة والسلام؟ دعا الله جل وعلا أن يبين له الحق، يعني من هو قاتل هذا الشخص، فأمرهم الله تبارك وتعالى أن يذبحوا بقرة، يعني اذبحوا بقرة، فإذا ذبحتم هذه البقرة خذوا جزءا من لحم هذه البقرة اضربوا به الميت، وسيقوم هذا الميت سيحييه الله جل وعلا بإذنه، وسيخبركم هو بنفسه من هو قاتله. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ولو أن بني إسرائيل ذبحوا أي بقرة لحصل بذلك المقصود، ولكن بسبب عنادهم وتعنتهم وتشددهم جعلوا يستفصلون عن صفات هذه البقر. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، شكون هي هذه البقر كيفاش هي؟ قال إنها بقرة فارض، لا فارض ولا بكر، عفوا لا فارض ولا بكر، يعني ما هي كبيرة وما هي صغيرة، متوسط، فافعلوا ما تؤمرون، يعني ذبحوا بقرة متوسطة في السن، لا فارض يعني لا هي كبيرة في السن ولا بكر أي ولا صغير، متوسطة السن. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، واش هو اللون التح؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. تحبوا تفلسفوا، هاي جيبوا لنا بقرة صفراء، صفراء فاقع يعني تلمع كما يقول، فاقع تسر الناظرين، يعني إذا رآها الناظر أعجبته وسرته. آية يكفي هذا؟ لا، قالوا ما يكفيش، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. قاتل الله بني إسرائيل، سبحان الله، بقرة صفراء بهذه الأوصاف، مع ذلك يقول إن البقرة تشابه علينا، وإن إن شاء الله لمهتدون. الحمد لله أنهم قالوا إن شاء الله، ولولا هذا الاستثناء لعلهم ما ذبحوا هذه البقر كما سيأتي. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ولا تسقي الحرث. إذن شددوا فشدد الله عليه، زيد تحوز تفهموا. إذن هذه أوصاف البقر. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، يعني البقرة هذه ما هيش مذللة عند أهلها، بل مكرمة، ما تخدمش لا تعمل، لا ذلول بالعمل في الحرث، لا ذلول تثير الأرض. وأنبه هنا، يعني بعض القراء بعض الأئمة إذا صلى قد يقف عند قوله لا ذلول ثم يقول تثير الأرض، وإذا قال تثير الأرض إذن من أوصاف هذه البقرة أنها تثير الأرض، وهذا خطأ، فجملة تثير الأرض منفية ليست يعني مثبتة، هي تابعة لقوله تعالى لا ذلول، إذن هي ليست مذللة بالعمل في الحرث، هذا هو المعنى. إذن فلا ينبغي البدء بجملة تثير الأرض، لا، يعني صلها بما قبلها حتى يستقيم المعنى. يعني هذه البقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. ثم قال مسلمة، يعني مسلمة من العيوب، ما فيها أي عيب، لا شية فيها. قال المفسر أي لا يخالطها لون غير لونها، يعني اللون التاعها اللي هو الأصفر يعني ما فيه حتى لون آخر يخالطها. إذن هذه هي الأوصاف، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. واش قالوا اليهود؟ قالوا الآن جئت بالحق، أعوذ بالله. يعني قبل ذلك، يعني موسى جاء بالباطل، أعوذ بالله، قالوا الآن جئت بالحق، يعني قبل ذلك ألم يكن حقا؟ وهذا كما قلنا من يعني خبث هؤلاء القوم وعنادهم وتعنتهم. قالوا الآن جئت بالحق، قال تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. ثم قال تعالى يعني مبينا سياق القصة وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. سبحان الله، يعني يروا مثل هذه الآيات والمعجزات ومع ذلك فقلوبهم قاسية والعياذ بالله. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. أختم بهذه الآية في هذا السياق، يعني من الآيات الدالة على عناد اليهود وخبثهم وشدة مكرهم وكيدهم، قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. هذه الآيات نزلت في اليهود، يعني ذات مرة جاء أناس من اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا محمد سنطرح عليك بعض الأسئلة، فإن أجبت على هذه الأسئلة ووافق ما عندك الذي عندنا سنتبعك ونؤمن بك. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عدة أسئلة، سألوه يعني ما هو أول ما يأكله أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، وسألوه أيضا يعني كيف يعني متى يعني إذا يعني جامع الرجل امرأته يعني متى يكون ذكرا ومتى يكون أنثى. فالمهم يعني سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عدة أسئلة فأجابهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا لما جاء في كتابهم. ثم في الختام قالوا له ما من نبي إلا وينزل عليه ملك من الملائكة، يعني بالوحي، فمن هو صاحبك الذي ينزل عليك بالوحي؟ يعني شكون هو الملك الذي ينزل عليك بالوحي؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام جبريل. قالوا احبس هنا نحبس. قالوا ذاك عدونا. قالوا هذا جبريل، هذا العدو تعنا، ما تفهموش معه، هذا عدونا. قالوا له ولو سميت ملكا آخر غير هذا الملك لاتبعناك، يعني لو كان ذكرت لنا يعني ملك واحد آخر يعني ممكن نتبعوه، ولكن ما دام أن صاحبك هو جبريل فلن نتبعك ولن نؤمن بك. لماذا؟ قالوا جبريل عدونا. فأنزل الله تعالى هذه الآيات قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين إلى آخر الآيات. فجبريل عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الملائكة، خير الملائكة هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وقد مدح الله تبارك وتعالى جبريل في القرآن في آيات كثيرة، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الروح وصفه الله تعالى بأنه روح، والروح هو يعني عنوان الحياة، كلمة الروح عنوان الحياة. ووصف جبريل بأنه روح لأنه مكلف بإنزال الوحي على الأنبياء، والوحي هو روح البشرية. هذه البشرية لا يمكن أن تحيا حياة طيبة وسعيدة فيها طاعة الله وعبودية الله جل وعلا إلا بالوحي، والذي ينزل بهذا الوحي هو جبريل الروح الأمين، فهو روح وأمين. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك. روح القدس، فوصف جبريل أيضا بهذا الوصف الدال على لأن كلمة القدس يعني معناها التنزه من العيوب والنقائص، القدوس يعني المنزه من العيوب والنقائص، هذه أوصاف جبريل في القرآن الكريم. ومع ذلك يأتي اليهود ويتخذونه ماذا؟ عدوا والعياذ بالله، يتخذونه عدوا. وكأن الذي الملك الذي نزل بالتوراة على موسى هو ملك آخر، لا هو نفسه جبريل، هو نفسه جبريل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قص لورقة ابن نوفل مجيء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال ورقة؟ قال: هو الناموس الذي نزل على موسى وعيسى، هذا هو نفس الملك الذي نزل بالتوراة على موسى والذي نزل بالإنجيل على عيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فجبريل هو المكلف بإنزال الوحي على جميع الأنبياء والرسل، ومع ذلك كما قلنا يعاديه اليهود. فهذه كما قلت يعني بعض الآيات من سورة البقرة التي يعني أفاضت وتوسعت في ذكر بني إسرائيل وفي ذكر اليهود وبيان حالهم وأوصافهم، يعني حتى يحذر منهم المسلم، يحذر المسلم من اليهود، ويحذر أيضا من أحوالهم ومن صفاتهم التي بسببها غضب الله جل وعلا عليهم ولعنهم ومقتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.